فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته. ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال غيره مناسبة الحديث للآية على الأول أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيل ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي. عيني في سؤال عيني سيأتي في باب من بات بذي الحليفة. على كل حال سمعت من الحديث هذا، والأقرب أنه إذا استوى على رحلته. نعم يا سيدي. البيت احنا نستعملها بيت الله، لكن هذا افضل ان يستوي في الواسع. الواسع اي نعم. ولكن اذا مرتفعه طويلا عشان نقرن بين الغطف ولغه العرب. طيب تراجع ها ايش ايش كان في الصائر ليس معها صام، نقول على وزن وجوده كان عالما إيه ذاك إذا كان يريد الحرام إيه يجب إيه. أبدا الناس بارك الله فيك في الإحرام الحمد لله نفوسهم مطمئنة ها حقيقة هذه ينظر قدام الناس يسروها مثلا لا على الشيخ لا لا ما في شيء أبدا ما هي صعب جربناها لكن ما جربنا على هذا الوجه بالضبط عن سنة يمشي بإزار فقط أي وده أي على سوار ولا ولكن على على على على أعلى صدر نعم على أعلى صدر لا ما أظن يعني إنه يقع بسوار نعم يعني مش الفجر لكن إذا قلنا إنه يحرم ما لا الواحد أن يخير بين فعل المحظور والفجر الله الناس يختلفون ما أظن إلى حتى حرامه جامع الطيار ومصلق لا سيما إذا كان ذا هيئة يعني يعرفون أن ذا الهيئة ما يمكن يفعل هذا إلا أنه محرم. نعم شيخ من لبس الإحرام وانتظر الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبره فهو بنيته وتابسه نعم نعم نعم يحرم من حين بلغ ذلك وتكون الفدية على الطيار غير الدخول في المسجد لبعد ما صافر قتل ليش ما احتار ليش ما تعلم تقديرية هذه الطائرات تقديرية طالما اللي رحمه القسيم نشوف المدينة تحتها هو سأل رجل هذا هذا الشيخ صلي ورا الشيخ سليم أفضل يا جماعة الآن تقديرية هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب اصلا في شيء في نفس الشيء انا ارم يحتاط ان كان واجبه فقد ادم عليه ولا فهي تطوع. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب فضل الحج المبرور حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قوله ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، هل المراد أفضل الجهاد بالنسبة للنساء أو عموما؟ الظاهر بالنسبة للنساء إيه نعم. ولهذا جاء في حديث آخر قال علي كنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. قال نرى الجهاد أفضل العمل هو بفتح النون أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قوله لكن أفضل الجهاد اختلف في ضبط لكن فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد.